إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب سجود السهو. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة فأكدت قبل سلامه، وإن تعددت كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جرا أثر، أو ترك تكبيرين أو إنعدما تشهديه أو جلوسا لهما، وإن يكن زيد ونقص حلا فغلي بالنقصان واسجد قبله، وإن كنت محضت زيادة فاسجد لها بعدا، وفي العبادة كالجهر في السر وركنا تديدي، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا، والقي والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، أو في محلات القيام قد عكس، ولا سجود مجزئ عما وجب، ولا خفيف سنة أو مستحب. الباب ينقسم إلى قسمين: قسم السجود السهو على يعني الإمام والمنفرد، وقسم الثاني حصول السجود في صلاة الجماعة. ويسجد القبلية مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. هذه الأبيات نرجئها إن شاء الله تعالى إلى نهاية البيت، إلى نهاية الباب في الأسبوع، حصة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذن اليوم من أول الباب إلى قول الناظم: ولا سجود مجزئ عما وجب، ولا خفيف سنة أو مستحب. نعم. إذن قال: باب سجود السهو سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. إذن ذكر الناظم حكم سجود السهو فقال: سنة لسهو، يعني أن سجود المصلي للسهو في صلاته سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طرأ عليه السهو في كذا مناسبة، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو جبرا للنقص. نعم، لكن لا يعني أن حكم سجود السهو في المطلق هو سنة، لأنه يعني ذكرنا هذا في حصص سابقة، أن السجود إذا كان عن ثلاث سنن وأكثر فالسجود يكون واجبا، ومن ترك سجود القبلية لنقص ثلاث سنن فأكثر وطال الزمن فتبطل الصلاة، ومر معنا في مبحث مبطلة الصلاة. لكن إن كان السجود ترتب عن نقص السنتين فيسن في حق المصلي أن يسجد للسهو، وإن ترك سجود السهو سهوا أو حتى عمدا لا تبطل صلاته، والله تعالى أعلم. إذن حكم سجود السهو سنة بفعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: إلى سجود للسهو واجب ولابد أن يأتي به المصلي ولا يطول الزمان، فإن طال الزمان ولم يأتي به بطلت صلاة. مثلا كان ترك، سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ومثل لكم يعني لكي تتصورون الحكم: ترك السورة التي بعد الفاتحة، والسورة التي بعد الفاتحة فيها ثلاث سنن، فيها السورة يعني ما تيسر من القرآن، والقيام لها، والجار في موضع الجار، والسر في موضع السر. فهذه السنة متكونة من ثلاث سنن، فإذا تركها المصلي ولم يجبرها بسجود السهو، وطال الزمن بطلت الصلاة، ولا بد أن يعيدها. لكن إن ترك تكبيرتين من تكبيرات الانتقال، قلنا أن التكبيرة الواحدة خفيف، نسي تكبيرتين فعليه أن يسجد للسهو قبل الصلاة، فإن ترك السجود قبل السلام وسلم وانصرف من صلاته فلا تبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم، إذن قال سنة لسهو سجدتين فيهما فليتشهد وليسلم منهما، يعني لابد للمسلم أن يتشهد بعد سجوده للسهو لا يسلم مباشرة، وهذا هو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى أن السلام لابد أن يكون مسبوقا بتشهد، هو تشهد التشهد الأخير ثم بعد ذلك سجد للسهو سجدتين، فإذا قام من سجوده ورفع رأسه من السجود عفوا لا يسلم مباشرة بل يعيد التشهد، لكن لا يطيل التشهد ولا يأتي بالدعاء، ولهذا قال فليتشهد وليسلم منهما. نعم، ثم قال وهو لنقص سنة فأكدت قبل سلامه وإن تعددت، يريد أن سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان المصلي قد ترك سهوا سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين، سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين. وقوله وإن تعددت معناه أن سجود السهو لنقص السنن مهما كان، يعني سجدتين فقط وإن تعددت السنن المتروكة، وإن تعددت السنن المتروكة، أي لو ترك تسميع ولم يقل سمع الله لمن حمده في أحد الركعات ولم يكبر في أحد الركعات ونسي التشهد الأوسط، هذه كلها يجبرها بسجود واحد، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، ثم مثل لما يترتب على تركه سجود السهو سجودا قبليا، إذن السجود القبلي يكون للنقصان والسجود البعدي سيأتينا إن شاء الله يكون للزيادة. نعم، قال كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جارا أسر، هذه يعني أمثلة لما يترتب على تركها سجود السهو القبلي. قال كترك تسميعين، يعني ترك قول سمع الله لمن حمده في ركعتين أو أكثر، أو ترك تسميعة وتكبيرة، أو ترك السورة بعد أم القرآن، وهذا مراد في قوله أو إحدى السور، أو قام من ثنتين، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط وقام، فإذا قام وفارق الأرض بيديه وركبتيه ليس عليه أن يرجع، لأنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. إذن إذا قام وفارق الأرض بيديه وركبتيه ترتب في حقه سجود السهو القبلي لترك التشهد ولا يرجع إلى محل التشهد وإن تذكر ذلك وهو قائم يقرأ الفاتح، فلا يرجع. أما إن تزحزح للقيام وتذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فله أن يرجع للجلوس ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه. نعم، إذن إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه تمادى ولم يرجع، نعم، وترتب في حقه سجود قبلي. نعم، قال أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، أو جهرا أسر يعني قرأ سرا في محل الجهر، قرأ سرا في محل الجهر كركعتي الصبح مثلا قرأ فيهما سرا، فهذه تعتبر إيش؟ تعتبر نقصان، فيترتب في حقه سجود قبلي. نعم، لكن إن أتى بأقل يعني الجهر بأن اقتصر على حركة اللسان وخرج منه صوت يسمعه هو ومن كان يعني بجانبه، فهذا أدنى الجهر ولا يسجد للسهو إذا قرأ بأدنى الجهر. نعم، ثم قال أو ترك تكبيرين أو إن عدم تشهديه أو جلوس لهما، ترك التكبير يسجد قبل السلام بشرط تكبيرتين فأكثر، بشرط أن تكون تكبيرتين، فإن التكبيرة الواحدة سنة خفيفة ولا يجوز له أن يسجد لها للسهو، وإن سجد للسهو لترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال بطلت الصلاة. ننتبه إذن، إذا ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع أو التكبير بين السجدتين، فهذا كله تكبير انتقال سنة، لكن تكبيرة واحدة سنة خفيفة ولا يترتب عليها سجود سهو. فإن كان عن تكبيرتين فأكثر فلابد من سجود قبلي. نعم. ثم قال: أو إن عدم تشهديه. قال: وإن عدم تشهديه، يعني ترك التشهد الأول والثاني سهوا، يعني ترك لفظ التشهد، هنا المراد ترك لفظ التشهد، يعني جلس في موضع جلوس التشهد لكنه لم يأتي بلفظ التشهد، التحيات لله إلى آخره. فهنا إن ترك التشهدين ترتب في حقه سجود قبلي، ترتب في حقه سجود قبلي، تمام. لكن مراد الشيخ هنا هو جلس لكنه نسي أن يأتي باللفظ، وقلنا أن لفظ التشهد يعني سنة خفيفة، ومن من قال أنه هو مندوب أصلا، فهذا قد مر علينا في السابق. نعم. إذن إذا ترك لفظ التشهد في الموضعين الأول والثاني ترتب في حقه سجود السهو. ثم قال: أو جلوس لهما، يعني ترك الجلوس للتشهدين فيلزم من ذلك سجود السهو، يعني هذا ترك الجلوس، يعني ترك الجلوس وترك اللفظ. فإن ترك جلوسا واحدا ماذا يترتب؟ يترتب عليه سجود قبلي. لماذا؟ لأنه ترك الجلوس وترك التشهد وترك اللفظ المسنون، وترك اللفظ المسنون، لأنه هو لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا يعتبر تشهد، لكن لو أتى باللفظ، لو أتى باللفظ المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذه سنة. فإذا قام ولم يجلس سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير وتركه، فيعني لابد أن يسجد للسهو. إذن لابد أن نلحظ الفرق بين المسألة، مسألة ترك التشهد، ترك لفظ التشهد وترك الجلوس، لأنه يعني يبعد أن الإمام أعاد المسألة مرتين، فلابد أن نحملها على هذا المحمل. أعيد البيت: قال: أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهما. فإن حملنا قول الإمام على التشهد المراد به أنه لم يجلس أصلا، فما الفائدة بذكر أو جلوسا له أو جلوسا لهما؟ فلابد من التفريق بين المسألتين. ف قبل أن أمر، إذا كان في إشكال في التفريق بين المسألتين أعيد، يعني لو في أي لبس فنبهوني يعني ولا أواصل. المسألة واضحة أمر؟ طيب أعيد. قال: هو الآن يسرد لنا حالات السجود القبلي المترتب على نقصان السنن، فوصلنا إلى قوله: أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهما. إن عدم تشهديه هذه مسألة، أو جلوسا لهما هذه مسألة أخرى. ما المراد من عدم تشهديه؟ يعني المصلي هنا جلس موضع التشهد، مثلا قام هو من السجود، يعني أتم السجود الأول والسجود الثاني ثم جلس، لكنه ناسي أن يأتي بلفظ التشهد. هو جالس، ما قام، هو جالس. طيب هذا لفظ التشهد قلنا أنه سنة خفيفة، فلماذا هو نص هنا على تشهديه؟ لأنه لو ترك لفظ التشهد مرة واحدة لكنه أتى بالجلوس لا يترتب عليه سجود قبلي لخفة لفظ الجلوس، لكن لو ترك لفظ التشهد التحيات لله والزكيات لله إلى آخر لفظ التشهد تركه مرتين، يعني في المرة الأولى وفي المرة الثانية، هنا لابد أن يأتي بسجود قبلي قبل أن يسلم. هذه مسألة. ثم قال أو جلوسا لهما، يعني ترك الجلوس موضع التشهد، يعني بعد رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الثانية، الأصل أن بد يجلس ويأتي بالتشهد. هو قام رأسا ودخل في الركعة الثالثة، هنا مباشرة إذا قام لا يرجع، إذا فارق الأرض لا يرجع ويقرأ الفاتحة ويواصل صلاته، لكن ترتب في حقه سجود قبلي، ترتب في حقه سجود قبلي، لأنه لم يأتي لا بالجلوس ولا بلفظ التشهد. فهذه مسألة مغايرة المسألة الأولى، إن شاء الله وضحت للجميع. تمام الحمد لله. طيب إذن قال أو ترك تكبيرين أو إنعدم تشهدي أو جلوس لهما. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن يكن زيد ونقص حل فغلب النقصان واسجد قبله. نعم هذه مسألة مهمة، إن اجتمع في الصلاة زيادة ونقصان ماذا نسمع؟ قال لك الإمام هنا فغلب النقصان واسجد قبله، فغلب النقصان واسجد قبله، يعني مثلا لو يعني لو زاد في الصلاة قرأ مثلا قرأ الفاتحة مرتين أو ثلاث، هذه الزيادة واضح، ومثلا كان في يعني في التشهد الأوسط، كان في التشهد الأوسط وبدل أن يجلس قام ثم جلس مرة أخرى، هو الأصل لا يرجع لكنه راجع فأتى بحركات زيادة، ونسي مثلا قراءة سورة، اجتمعت هنا زيادة ونقصان، فماذا يصنع؟ قالوا يغلب جانب النقصان ويسجد قبل الصلاة. أعيد، مثلا واحد كبر الصلاة قرأ الفاتحة ثلاث مرات هذه زيادة، ثم قرأ السورة وركع ورفع من الركوع وتم سجوده وقام الركعة الثانية، في قيامه من السجود الثاني يعني بدل أن يجلس للتشهد قام ثم تذكر أن لم يأتي بالتشهد فجلس، الأصل أنه لا يرجع لكنه راجع، لا تبطل الصلاة، القول المشهور الحمد لله لا تبطل الصلاة، فأتى بالتشهد ثم قام وشرع في الركعة الثالثة هذه الزيادة، ثم ماذا بقي علينا من السنن؟ ثم مثلا لم يأتي بسورة، لم يقرأ سورة لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، إذن هنا اجتمع زيادة مع نقصان، هل يسجد بعد السلام أم قبل السلام؟ قال أسجد قبل السلام وغلب جانب النقصان، غلب جانب النقصان. نعم ف يعني أنا مكثت فترة يعني أحاول أوجه هذه المسألة يعني، قلت لماذا غلب جانب النقصان هنا؟ والله أعلم يعني، لأن المسلم مطالب أنه يسلم من الصلاة على أتم وجه ولا يكون فيها نقص بتاتا، لابد أن يخرج من صلاته ولا يترتب في ذمته نقص، إنه مطالب بأشياء في الصلاة لابد أن يأتي بها، إن أتى بها فيها ونعمة، وإن لم يأتي بها وله التدارك فلابد أن يسجد للسهو ويجبر ذلك النقصان قبل أن يسلم. أما الزيادة فأمره هين، إنه أتى بما طلب منه وزاد، فيسجد للزيادة بعد السلام إن تمحضت، ولو من بعد عام إرغاما للشيطان، فخفف في أمر الزيادة في مقابل النقصان، فالاجتمع زيادة النقصان غلب جانب النقصان لكي لا يسلم المسلم وفي ذمته يعني شيء من الصلاة، فإما أن يأتي به إن كان مجال التدارك، وإن فات التدارك لابد أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، والله تعالى أعلم. نعم. إذن قال: وإن يكن زيد ونقص حل فغلب النقصان واسجد قبله، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعدها وفل عبادة. نعم. الآن عكس الصور الأولى، إذا زاد المصلي في صلاته ما الذي ينبغي؟ قال: لابد أن تسجد للسهو بعد السلام. نعم. يعني إن تكون الزيادة في الصلاة متمحضة وخالصة، سواء كان فعلية أو قولية، زيادة ركوع، زيادة سجود، زيادة ركعة كاملة، المهم لا يزد في الصلاة مثلها سهوة كما مر معنا، وإلا بطلت. نعم. وإن كانت الزيادة كذلك من غير جنس أفعال الصلاة، وسيأتينا كالأكل والشرب سهوا، كذلك النفخ والقي، نعم، هذا كله يترتب عليه سجود بعدي. نعم، هنا مسألة لابد كذلك التنبيه عليها، لأن الزيادة قد تكون متمحضة أي خالصة، وقد تكون الزيادة مشكوك فيها. مثلا تأكدت أنك قمت للركعة الخامسة وزدت ركعة كاملة، فهذه زيادة خالصة متمحضة غير مشكوك فيها، فهذه لابد أن تأتي بالسجود البعدي بعد السلام. نعم. لكن وإن كنت في الصلاة فالتبس عليك الأمر، هل أنت في الركعة الثالثة أم الرابعة؟ ماذا تصنع؟ لابد أن تبني على اليقين فتقول ثلاثة، إنه هذا أنت متيقن منه، والرابع مشكوك فيه هل أتيت بها أم لا، فنبني على اليقين ونقول ثلاثة، تمام، ونقوم ونأتي بالركعة الرابعة ثم نسلم. طيب ماذا نصنع؟ لابد من سجود بعدي، وإن كانت الزيادة مشكوك فيها، لأنه قد يكون أديت الصلاة على وجه الصحيح، ثلاثة أو أربعة شكيت، قلت لها ثلاثة، وقد تكون أنت في رابعة، يعني الزيادة هنا مشكوك فيها، مع ذلك لابد من الإتيان بالسجود البعدي، لأنه وارد أن تكون قد زدت ركعة في صلاتك وأنت لا تدري. إذن السجود البعدي سواء كان زيادة متمحضة أو زيادة مشكوك فيها. نعم. قال: وإن تكن تمحض الزيادة فاسجد لها بعدها وفل عبادة، أي بعد الانتهاء من الصلاة تسجد، هذا معنى الإمام بعد وفل عبادة، أي بعد أن تنتهي من الصلاة تسجد بعد السلام. وكذلك لابد أن تتشهد، قلنا أنه لا سلام إلا وقد عقبه يكون عقب التشهد، يعني لابد أن تأتي بالتشهد حتى ولو كان السجود البعدي. نعم. كالجهر في السر وركن تزيدي، كالجهر في السر يعني قرأت جهرا في محل السر كصلاة الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء، فهذه تعتبر زيادة. جهرت موضع السر هذه زيادة، وأسررت موضع الجهر هذا نقصان. نعم. وركنا تزيدي، وركنا تزيدي يعني زدت ركنا من أركان الصلاة سهوا، سواء كان ركنا قوليا أو فعليا كزيادة الركوع والسجود وهكذا. ومر معنا أن المختفر أن لا يكون قد زاد أقصى شيء يعني ضعف العبادة، في الرباعية والثلاثية 8 ركعات وفي الثنائية 4 ركعات، إن زاد أكثر من ذلك تبطل الصلاة حتى وإن كان سهوا ولا يجبره سجود السهو. نعم. ثم قال والشك في الإتمام أو في العدد، ننتبه هنا، والشك في الإتمام أو في العدد، يعني من شك في إتمام صلاته وعدم إتمامها فإنه يأتي بما شك فيه، يعني قبل أن يسلم تردد، هل أنا في الركعة الأخيرة أو لا؟ ماذا يصنع هنا؟ يسلم وهو متردد؟ لا، لابد أن يسلم على يقين أنه أتم الصلاة فيقوم ويأتي بما شك فيه، يأتي بما شك فيه ركعة أو أكثر وجوبا، ولا يخرج من الصلاة إلا بعد أن يتيقن كمالها ويسجد بعد السلام، ويسجد بعد السلام. نعم، هذه مسألة مهمة. وكذلك من شك في عدد الركعات، هل هو في الركعة الثانية أو في الثالثة أو الرابعة، فإنه يبني دائما على اليقين ويأتي بما شك فيه وجوبا ويسجد بعد السلام، قلنا لاحتمال الزيادة، لاحتمال الزيادة. نعم. ثم قال والأكل والشرب ونفخ قلة، كذلك يسجد بعد السلام من أكل في الصلاة سهوا، بشرط أن يكون الأكل قليل، لأن الأكل الكثير هذا غير مختفر، كمضغ قال لقمة واحدة وابتلاعها، لئن كثر فتبطل الصلاة على ما مر معنا في مبطلات الصلاة. نعم. ومثل الأكل القليل الشرب القليل كذلك ففي سجود البعدي، وكذلك القيء من خرج منه قيء في الصلاة سهوا أو غلبة، إذا قل الخارج وكان طاهرا على ما مر، لكن إذا تغير قلنا عن حالة الطعام أو ابتلع ما وصل ما رجع في فمه شيئا منه عمدا، فإن الصلاة تبطل ولا تجبر بسجود السهو. إذن لو خرج منه قيء يسيرا أو غلبة وكان طاهرا يسجد بعد السلام، وإذا سلم قبل إكمال الصلاة سهوا فالواجب عليه أن يجدد الإحرام لما بقي منها، وهذا مراده بقوله والتسليم سهوا كله، يعني لو هو في الركعة الثالثة وفظن أنه في الرابعة وسلم سهوا ماذا يصنع؟ يقوم ويأتي بتكبير الإحرام الجديد ويأتي بالركعة الرابعة ويتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يسجد بعد السلام. نعم، مسائل الباب كثيرة، يعني نرجع ما تبقى للدرس المقبل، وأفسح لكم المجال كالعادة للاستفسار. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فتفضلوا مشكورين. نعم. وإياكم، حيا الله الجميع، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، أهلا وسهلا بالجميع. نعم، سجود السهو حال الزيادة في تشهد. نعم، قلنا إنه لا يكون سلام إلا وقد سبقه التشهد، أنا علي سجود بعدي، أسجد سجدتين بعد سلامي من الصلاة، ثم أتشهد، ثم بعد ذلك أسلم، ثم بعد ذلك أسلم. هذا هو مشهور المذهبي. وهناك من يقول أن السجود يعني لا يحتاج تشهد من جديد، فالمسألة يعني لا تخلو من كون أنا أمر مندوب يعني، فلو سلمت مباشرة بعد السجود ما أحد يقول أن سجودك باطل. في حال تغليب النقص هل يسجد البعدي؟ لا، يسجد قبل السلام ويكفيه. أخونا علي يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال خارج الموضوع بعد إذنك. ننهي يعني ننهي مسائل السجود وبعدين نجيبك إن شاء الله. فإن شاء الله تكون واضحة مسألة تغليب النقص حال الزيادة والنقص، يعني يسجد قبل السلام وهذا مجزئه عن تلك الزيادة ولا يعيد السجود بعد السلام. ذكرنا هذا لعله في بعض الدروس، قلنا أنه المعتبر فيه العرف، وقال بعض من خروج من المسجد أو خرج من المسجد يعني انتهى مقدار الزمن لتدارك السجود القبلي، ومنهم من حدده بمعقبات الصلاة، والأرجح هو التقدير بالعرف والله تعالى. طيب نجيب أخونا علي، هذه مسألة مرت معنا في باب إزالة النجاسة، وقلنا أنه يعني إذا كان إنسان مريض ويعني عنده سلس، سواء كان سلس بول أو سلس خائل أو سلس ريح أو سلس دم، فهذا يعني لا يضر بالصلاة وبصحتها، يعني يندب في حقه، يندب وليس حتى يعني من باب السنة، يندب في حقه أن يتحفظ لخروج النجاسة، ولا المشقة تجلب التيسير. وعلماؤنا رخصوا لصاحب السلس ولو كان يتعب منه الدم بشكل كبير، فصلاته لا تبطل، لأن إزالة النجاسة بالذكر والقدرة وتسقط بالعجز والنسيان، وهذا مريض. نعم، لكن لو كان يعني يأتي مرة يعني في يعني أيام متقاطعة ويعني ليس مسترسل، فتبطل صلاته إذا كان أكثر من قدر مقدار الدرهم. نعم، لكن هذا مريض، فالمريض نعفو عنه ما يخرج منه ويتوضأ للصلاة ولا يعني لا يهتم بما يخرج منه بعد ذلك. نعم، وفيكم بارك الله، أهلا وسهلا بالجميع. ويعني نصيحتي لجميع الطلاب ولي أنا وجه الخصوص، أنا ذكرت في بداية السنة الدراسية أن هذا العلم الدين، فكل ما تعلمنا مسألة لابد أن نضبطها ونعمل بها، ولو واجهتنا هذه المسائل في حياتنا اليومية سواء لنا أو للناس أقربائنا أو غيره أو في المسجد سئلت كذا، فاستذكر ما درست وتوجه الناس، وهذا هو مربط الفرس، وهذه هي الغاية من تعلم العلم. فالعلم يحتاج دائما مذاكرة، يحتاج دائما مراجعة، ودعوة إلى الله عز وجل وتعليم للناس كل ما تعلمت. ونذكر أن أحد مشايخي يعني قال لي يعني أنت هنا لما؟ يعني لو لم تراجع النية وتنوي بهذا العلم تعليم غيرك فما الفائدة يعني؟ فلابد أن يتعبد الله عز وجل بما تعلم وينشر هذا العلم بين الناس حتى يرتفع عنا الجهل وهذه الغمة يعني نعيشها بشكل يومي في مساجدنا بين أقاربنا، يعني قلما تجده ضابطا لهذه المسائل إلا من رحم ربي. نعم. يعني أشد على أيديكم حتى بعد الانتهاء، ما بقي إلا أخبرونا إلا أسبوعين فقط، لابد من مواصلة ومراجعة ما أخذنا ونتواصل في المجموعة. يعني المسلمون لا يعرفون شيء اسمه إجازة، فدائما في حالة انعقاد دائم على قول من يقول بهذا، فلابد من المراجعة والمذاكرة وتعليم الناس لكي يثبت العلم و يعني يستفاد منه أكبر عدد من الناس. الله يحفظ الجميع. ما أدري هل بقي شيء، بقي بعض المسائل. سجود السهو يعني ما ينجو منه إلا من رحم ربي، خاصة في هذا الزمان كثرت فيه المشاغل والملهيات، فالقلب يعني شوش عليه، فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والخشوع في الصلاة. نعم، بقي يعني مسائل، بقي مسائل يعني حالات السهو في صلاة الجماعة، ما الذي ينبغي على من اعتم بإمامه وأدرك معه ركعة، فكيف يعني يكون تصحيح الصلاة سواء كان للإمام أو للمأموم بعد ذلك إذا فرغ من الصلاة. نعم أخت ابتسام، إذا فرغت فانصب. نعم نعم طيب، لعلنا نختم الدرس. نسأل الله أن يبارك في الجميع وفي القائمين على هذا المعهد، وأن يجزيكم خير الجزاء. شكر الله حضوركم وحسن الاستماع، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.